ونقول عنه بأنه كافر، ولكن إذا عاد الإسلام تعود إليه أعماله. هذا في أصح قولي العلماء، لأن الله جل وعلا قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. مفهوم هذه الآية أنه إن عاد إلى الإسلام عادت إليه أعماله، وأن الأعمال لا تحبط إلا إذا مات على الكفر. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه تعالى، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى.